هو ربه وربه الذي يعتني به ويربه ربوبية خاصة ربوبية خاصة. عرفت الآن؟ فبالأول من حيث القرآن من حيث وصف القرآن بأنه قرآن قال تنزيه مقدر العالم. الثاني قال بل هو الحق من ربك الذي يعرف ربوبية الحق وأنت رسوله. ثم قال تعالى لتنذر قوما لتنذر ولكن لا تخفى أن التقدير به وأنه هو آلة الإله التي ينظر به أو بسببه. ولكن المسير الثاني مكتوب غير التقدير وتكرمات لتنذر به قوما العذاب لتنذر به قوما العذاب. وإنما اخترت ذلك لأن قوله فقل أنذرتكم صاغصة المصاغة فبين الله في عرض وفي أخرى ما هو المنذر به لتنذر قوما ما هي أقوال من نذير من قبلك لعلهم يحذرون. لتنذر قوما ما أتاهم وقل ما لكم ما ناسية. فقوله تعالى في سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وهذا الذي قرر في المؤلف أن ما ناسية هو الصواب في إعرابها. وإن كان بعضهم ذكر أنها تكون موصول أو لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم به لا الذي آتاهم الذي آتاهم من نذير من قبل لتنذر قوما الذي آتاهم من النذر قبلكم لأن تنذرهم من العذاب. وعلى هذا الرأي تكون ما اسما موصولا وهو المفعول الثاني لتنذر تكون المفعول الثاني لتنذر. لكن الذي نفعل المؤلف أكثر أن ما ناتي الفراقة من إعرابنا قولا أحدهما أنها نافية ويكون معنى الآية الكريمة لتنذر قوما لم يأتهم نذير من قبل ها؟ الوجه الثاني أننا أو القول الثاني أننا اسم موصول أو لتنذر قوما الذي أتاه من النذر قبله الذي أتاه من النذر قبله والصواب الأول. والعرب لم يرسل إليه رسول بعد إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وفي قوله ربنا وابعثوه رسولا منه وفي عليه آيات إلى آخره. وقول ما أتاهم من نذير من قبل إذا قال قائل ما هو الفائدة في وصف هؤلاء القوم بكونهم لم يأتهم نذير من قبل. الفائدة في ذلك أمران. الأمر الأول قيام شدة حاجتهم إلى المؤمنين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه في غاية ما يكون من ضرورة إلى بعثته. والثاني بيان منة الله عليه وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أظن أن هو الرسول الذي أتاهم ولم يأتهم نذير من قبله. وقوله جل قوما ما أتاهم من نذير من قبله لعلهم يهتدون يذكر في القرآن الكريم في هذا التعبير لعلهم يهتدون لعلهم يذكرون لما لعلهم يصلحون. فهل هو من رضا عند الوقت نعم قال بعضهم إن هذا الرجاء ولكن باعتبار حال المحاقق لا باعتبار حال المتقدم. لماذا لا باعتبار حال المتقدم؟ لأن الأفعال ما يتقدم عز وجل، لأن الرجاء هو الطمع في ميل ما يعثر إدراكه. نعم قد لا يتعذر لكنه يؤمل إلا أن يجيب من الجزء. والرب عز وجل لا يمكن أن يكون في هذا الوقت، فيكون ترجيا باعتبار رتبه حال المخافه. وحين لما لعل للتعليم لعل للتعليم وكل تعالى يضع الشيء عدة لشيء خلفه نحو بل هو من كماله سبحانه وتعالى ان يقرن اسباب اسبابه. يرجع على هذا القول يرجع عليه ان العله لازمه للمعلوم، فاذا قال هنا لعلهم يهتدون لازم ان يهتدوا، هذا معنى عله فالعله ملازمه للمعلوم. لما جعل هذا المدير يلزم يلزم اتباعه. فالجواب على ذلك ان يقال ان العله علتان، عله فائضه وعله غائيه، والعله الباعثه موجبه وغير موجبه. وهذه كقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا، يعني ما يعبدونهم ما يعبدون الله كلهم. وكقوله وما ارسلنا من رسول الا من يطاع باذن الله، الا من يطاع باذن الله. ومعلوم ان كثيرا من الرسل ما رسول. يكون هنا العطلة الباعثة غير الموجودة، يعني أن الحكمة من هذا هو هذا، ثم قد تحصل وقد وقع. ومثل لذلك بقوله اشتريت القلم لأقصد به، أي بهذه الغاية. ولكن اللازم أن تكتب ولا لا؟ قد تكتب وقد لا، قد تكتبوا وقد لا. نعم لعلهم يهتدون. الابتداء هنا يشمل الهدايه، هدايه الضلاله والهدايه التوفيق، فان الرسول عليه الصلاه والسلام جاء بهدايه الضلاله والتوفيق بيد الله عز وجل، ولا توفيق الا بعد علم. لعلهم يهتدون بانذار. ثم قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله من كبع والذي اسم موصول خبر، وخلق بمعنى أوجد بتقديره ونظام، وأن الخلق في الأصل في اللغة التقدير، أما في قول الشاعر ولا أنت تسري ما خلقت ما خلقت ودع الناس يخلق ثم لا يخلق. ويطلق الخلق على الإنسان بتقديم وهو المراد به هنا. وقوى السماوات هي الأبرام المحسوسة وهو سبعة، والأرض المراد به الدين فيشمل الدين جميع العربية. على السماوات والأرض وما بينهما، يعني والذي بينهما، الذي بينهما ما السحاب غير السماء السحاب بين السماء والأرض، كذلك النجوم القمر والشمس وما أشبه. ويدل على أنه هناك أشياء قد لا نعلمها إلا الآن، إذا الآن العلم يكتشف أشياء كثيرة مما بين السماء والأرض. ويدل على أن ما بين السماء والأرض أنه ليس مجرد السحاب فقط، بل وراء ذلك أن الله تعالى جعله قسيما لخلق السماوات والأرض، فلا بد أن يكون شيئا عظيما يقابل هذه المخلوقات. نعم. وما بينهما في ستة أيام، قال أولها الأحد وآخرها الجمعة، وقد فصل الله تعالى هذه الأربعة في سورة الكهف. فقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقصر فيها أفواجها من أربعة أيام سواء مستوين. طيب، الآن خلق الأرض كم؟ أربعة أيام. وجعل فيها رواسي إلى أن قال في أربعة أيام، لكن أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض سواتها أكثرها نقاء وسواتها نقاء، فقال إن سبع سماوات في يومين. في يومين فتكون الأيام ستة، أولها الأحد وآخرها الجمعة. وهل هذه الأيام كأيامنا أو كل يوم مقدار ألف سنة؟ أي هي أيام بمعنى ساعات أو لحظات؟ أقوال: فمنهم من قال إنها أيام يعني لحظات، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وعبر بالأيام عن مطلق الزمن. ومنهم من قال إنها أيام كل يوم منها مقدار ألف سنة، فتكون كم من يوم؟ كم من سنة؟ اتبع نفسه. ومنهم من قال انها ايام كايام، لان الايام اذا اطلقت المراد بها هذه الايام المعروفه، هذه الايام المعروفه. لكن انها في سوره فصلت في يومين، في اربعه ايام في يومين، فلا يمكن ان نحفظ في دراسه القران عن المحفوظ المعروف في اللغه العربيه. فإن قال قائل هذا القول وإن كان ظاهر القرآن يرد عليه أمران، يرد عليه أمران. الأمر الأول أنه فيما خلق السماوات والأرض ما في الشمس وراء، ما في الشمس حتى تحدد بالأيام، فماذا نقول؟ أنه مصاهر الأيام. الآن الثاني من ذلك أن يقال لماذا تسبح الأيام؟ لماذا لم تكن في لحظة؟ أو تكن في أيام طويلة جدا؟ في لحظة باعتبار قدرة الله، كن ساكن مهما عرفت، في مدة طويلة باعتبار هذه المخلوقات. ما سوى السماء ولا أسفل سماء ولا مئة أسفل، نعم؟ وأن المخلوقات عظيمة، نعم؟ ما نسيها في مثل الحسنة، فهي إما أن تقاس بقدرة الله أو تقاس بحسب قدرته. إذا كنتما بحسب قدرة الله فالأيام ستون يوما في لحظة، وإن تسميها بحسب واقعها وقد النبع عن قدرة الله فالدين السنة فيها ملايين السنة، نعم، لأن المخلوقات عظيمة جدا تتمكن في هذه النبع. فالجواب على ذلك، الجواب على هذين لجل عرفنا الجوابان في السنة بحسبهم لله، ومن يعلم من تكون الشمس يكون مترجما بين السناتر وكذا. وأما الثاني الجواب عنه أن قال هكذا قال الله عز وجل، وليس لنا أن نتعدى ما أخبرنا الله به، لأن هذا أمر لا يسعنا أن الإحاطة به. وقد قال الله تعالى: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسكم. ونحن نفيد هذه الأشياء بحسب قدرة الله لا بحسب واقعه. واقع أمير المجنون من استغيثنا عن السلطان ان الله عز وجل. فاذا نجد ان تقاطع بقدره الله ويقال ان تقديرها في سته ايام حسب ما تقترين قدره الله عز وجل. وليس لنا ان نتكلم بكل شيء. ولهذا اليهود لعنه الله عليهم قالوا ان الله تعالى خلق السماوات والارض في سته ايام، ولما كان يوم السبت استراح عليه الله، استراح لأن يوم راحة الله هو يوم عيده، وجعلوا عنده مكتب. نعم، وكذبوا في هذا. الله عز وجل لا يفعل حتى يصبح استخراج البراءة. نعم، يقول: ثم استوى على العرش. استوى بمعنى على، استوى بمعنى على، استوى على السجن. وقد ذكرنا فيما سبق أن مستوى ورد في القرآن على ثلاثة أوجه: مطلقة ومقيدة في أولى ومقيدة في أعلى، مقيدة في أولى ومقيدة في أعلى، ومقيدة في الواو فهو أربعة أوجه، مقيدة في أعلى على أربعة أوجه: مطلقة، مقيدة في أولى، مقيدة في أعلى، مقيدة في واو المبنية. طيب، إذا جاءت مطلقة فهو بمعنى السنة، بمعنى السنة كما في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى أوتيه. وإذا كنت بمعنى إذا على واستقر. أما فإذا هو مقارب بعض. طيب هذا الاستوائي من العلم والاستقرار قد يرد عليه الجواب ويقال ألستم تقولون إن علو الله عز وجل بذاته صفة ذاتية أزلية أبدية؟ ماذا نقول؟ نعم جل جلاله نقول بلى نقول بلى نقول من علو الله عز وجل بذاته صفة أزلية أبدية لا ينفك عن الله. كيف يقول خلق ثم استوى؟ فما ذلك من ثم الخلق ليس مستوى على العرش. ثم نعم هذا حق، لان الاستواء على العرش اخف من العلو المطلق او اخف من مطلق العلو. الاستواء على العرش اخف من مطلق العلو. فالعلو لازم، الاستواء على العرش العلو على العرش خاصة هذا معنى خاص غير معنى مطلق العلو. يرحم الله سبحانه وتعالى عالم دائم، لكن كون على العرش نفسه هذا حادث قطعا، حادث لأن الخلق مخلوق العرش مخلوق. وقدم الله من استوى على العرش بعد خلق السماوات والارض. نعم ولا نعلم عما قبل ذلك، الله اعلم ما نعلم. ولكن السؤال الان اذا قلتم ان معنى استوى على العرش او علا واستقر عليه فانه يرد علينا اشكال. ما هو الاشكال؟ ما هو عننا نقول بأن علو الله عز وجل وصف ذاتي أزلي أبدي، فكيف تقولون إنهم فأفعل عليه؟ وأنتم تقولون إن العلو صفة ذاتية أزلية أبدي سنة هذا. وقال علو علو مطلق علو وعلو خاص في العصر. الأول اللي هو مطلق العلو صفة ذاتية أزلية أبدية، ثم لها لم يزل ولا يزال عاليا بغابه على جميع الخلق. نعم أما مستوى العرش فهو صفة فعلية خاصة في العرش. أقول مثلا يقرب المعنى، الإنسان إذا كان على السطح فهو عالم على من تحت السطح، أليس كذلك؟ فإذا وضع له كرسي في السطح وجلس عليه صار علوه على هذا الكرسي علوا خاصا مع ثبوت العلو الأول الذي نطق عليه، لكن هذا علو خاص على هذا الكرسي على هذا الكرسي. فتبين أن هناك فرقا بين العلو بالمعنى العام فإنه وصف ذاتي أزلي أبدي، وليس العرش الذي هو علو خاص على ذلك العرش على ذلك العرش. ولهذا بعض السلف ورد عنه تفسيره بأنه جلس عليه، وهذا قريب من تفسير معناه، قريب من تفسيره بالاستقرار أو من تفسيره بالاستقرار. فهذا علو خاص، هذا علو خاص، فهو تفرق تفرق بين العلو الخاص وبين العلو بالمعنى العام. واضح هنا؟ ننتقل من هذا المعنى إلى أن نقول هل الاستواء على العرش من الصفات الجلية أو من الصفات الفعلية؟ أجاب من الصفات الفعلية، لأن كل شيء يتعلق بالمشيئة إن شاء الله تعالى أحسان مثال فهو من الصفات الفعلية، فهو من الصفات الفعلية. أيضا الاستواء على العرش من الصفات الفعلية. أهل السنة والجماعة يقولون نكمل بأن الصحابة بأنها مهمة ولا يكون يتخطى عليهم. أهل السنة والجماعة يقولون استوى العرش أي على عليه واستقر. وكيف كان درس العلم والاستقرار؟ لا يجب ان يقف. ولهذا قال ابن المالك رحمه الله لما سئل قيل له يا ابا عبد الله الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ اطرق رحمه الله براسه حتى علاه ذهب العرق من شده وقع هذا السؤال على قلبه، ثم رفع راسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وينقل عن مالك على هذه الاتصال انه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان عنه بدعة والسؤال عنه بدعة، لكن هو صح عنه الاسناد واللفظ الاول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال ما أراك إلا متبعا، مع أنه يحتمل أنه سؤال استرشاء ما سؤال امتحان، ولهذا قال ما أراك أو ما أظنك إلا متبعا ثم ما رضيت من الحلقة وألا يسوق على الناس. الحاصل أن نقول الاستواء غير مسؤول أي أنه معلوم المعنى اللغة العربية والقرآن نزل في اللغة العربية، فما معناه لغة على وفقه. الكيف غير معقول، غير معقول يعني ما نعقله نحن، وهذا أبلغ من كلمة مجهول، يعني لا يمكن أن ندركه العقل أو يحيط به، لأن الله أعظم من أن تدرك العقول كنها ذاته وصفاته. ثم إذا انتفع عنه الدليل العقلي يستقل الدليل السمع، ولم يرد السمع بذكر الصوتية، فإذا انتفع عنه الدليلان العقلي والشرعي السمعي فإنه يجب التوقف، يجب التوقف. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم التزموا جانب التوقف مع أنهم أخرس منا على الخير وعلى العلم. فهل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف استوى؟ أيضا لا، ولهذا قال والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، ما كان الصحابة رضي الله عنهم مسؤولين عن هذا ولا يمكن الوصول إليه. فإذا السؤال عنه تكلف من حيث لا يمكن الوصول إليه، وبدعة من حيث لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. والإيمان به واجب، الإيمان به لماذا؟ بالاستواء العرش واجب، لماذا؟ ليش واجب؟ لأن ما أخبر به عن نفسه، وما أخبر الله به عن نفسه وجب علينا قبوله، وأن لا نقيس ذلك بحكمه. فإذا الحمد لله الاستواء الآن واضح، الاستواء معناه العلو والاستطاعة وهو معلوم المعنى، لكن الكيفية مجهولة فالمعقول، يعني ما يدرك العقل ولا يدل عليها والسمع لم يدل عليها فوجب الوقوف. لكن هل له كيفية استوائه؟ نعم، لكنه مجهول، ولهذا قال الكيف مجهول والإيمان بالجواب والسؤال عن البدع. أهل البدع يمكن هذا الشيء، ينقونها للسلم، يقول المحال أن يكون استوى على العرش أو على عرش واستقر، ولكن معناه استولى على العرش وقهر وملك، وأن المستوى فيه معنى ذلك. أين وجدتموه في قيام الاستواء؟ قالوا وجدناه في قول القائل قد استوى بشر على العراق من غير صيت أو دم من فاح، قد استوى بشر على العراق من غير صوت أو دم من فاح. استوى على العراق يعني استولى عليه، استولى عليه. فنرد كلام الرسول كلام الله إلى هذا البيت الذي أنشد في عهد بشر بن مروان. كما اطلع على واحد. نعم. وهذا البيت يقال ان قائله مذهول. نعم. لا اخر واحد. اخر من كلام الرسول. يقول ان قائله مذهول. ما يقال. وسبحان الله ان نحمل القران الكريم على بيت من الشعر قائله مذهول. وأذن الله جميعا أن الرواية إذا كان فيها رأي مجهول فهي مرفوضة حتى يتبين. ثم نقول على فرض أن القائل معلوم وأنه من أفحاح العرب الذين لم تتلوى تقصوهم بعدمية، فإن استوى على الغراء يصح النقود بمعنى عرب على الغراء أو علويا معنويا عن حسيا، ويمنع أن يكون من باب الغرور الحسي. أما العراق فأنت لم يجلس عليه بشيء، أليس كذلك؟ ويكون هنا هنا أمرا عقليا، ويكون استوى هنا استواء معنويا بمعنى أنه على عليه علويا معنويا. وإذا فسرناها بمعنى على عليه علوا معنويا صار أبلغ من تفسيره بالاستواء أبلغ، لأن مجرد الاستواء قد لا يحصل غيره، قد يكون مستويا لكنه مستضعفا. فإذا قلنا استوى بمعنى على علوا معنويا صار أبلغ في التملل والقهر. واضح؟ فتبين أنه لا حجة في هذا البيت على كل تقديم، لا حجة فيه على كل تقديم. ثم إنه مخالف لظاهر القرآن ومخالف لما أجمع عليه السلف والأئمة من أن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار، فيكون هذا باطلا، يكون هذا باطلا. إذن الذي يؤمن به أن الله تعالى استوى على عرشه استواء يليق بالجلال بمعنى على واستقر. يقول المؤلف هو باللغة سرير الملك، سرير العرش سرير الملك. إذن هو سرير خاص باللغة، سرير خاص يليق بالملك وبملكه. قال الله تعالى عن ملك السبع حين أخبر عنها الهدهد ولها عرش عظيم. وقال تعالى في قصة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يعني السرير الخاص بالملك ولابد أن يكون سريا مفخما حسب ملكه. هذا هو السرير، فيكون عرش الرحمن عز وجل أعلم شيء، لأنه عرش وأعلم الأشياء هو الله عز وجل. ولهذا ورد في الحديث أن السماوات السبع والأرضين الكرسي، أول أرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فراش من الأرض، حلقة في الدور مش صغيرة، ألقيت في فراش من الأرض. لو ألقيت حلقة دور في فراش من الأرض هل يصح أن تنسب إلى الفراش؟ كم نسبة؟ ولا واحد من المليون، بس بشكل يمكن ما تكتب شغل. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة، فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة. إذن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقية في ثلاث من الأرض. وبهذا تعرف مقدار عدم الخالق سبحانه وتعالى كيف خلق هذه الأشياء العظيمة. طيب يقول مالك استواء يليق به، يجب ما اخشى ان اعبث عن هذه الكلمه. هل هذا القران يدل على انه على مذهب السلف في تفسير الاستواء او على مذهب الخلق؟ مالك لان الاستواء الذي يليق به الخلق يقولون الاستواء الذي يليق به هو الاستواء هذا الذي يليق به عندهم.

أراد أن يقول اشتريت ثوب زيد فقال اشتريت زيدا ثوبه. نعم بدل البعض من الكل اللي يمكن، لكن هذا البعض مو باجتماع. لو قلت مثلا أكلت الرغيف ثلثه فالرغيف ثلثه صح أن تقول أكلت ثلثه قال قاعدة. لا بس الفرق بينه أن هذا البعض ظاهر يعني لو ما جعلت قاعدة واضح. نعم من يقال السماء الدنيا لا الظاهر من السماء الدنيا كما قلنا في الترتيب. كيف نأخذ من ذلك؟ والله معلوم لأنه إذا كان في السماء إذا كان في السماء فهو عالم وهو فوق السماء الدنيا. لكن جنب الأمر هنا السماء إيه؟ فكان الأمر خالد من السماء. إيه هو كذلك هو مر بالسماء ما دام هو فوق السماء السبع إذا نزل الأمر لا بد أن يمر من السماء. لماذا؟ نعم لماذا خصص لأجل ألف سنة لأن لو كانت السماء السابعة مثلا مو بالف يعني مهلا مدة ألف سنة جعلنا بين كل سماء إلى سماء 500 عام وكفه كل سماء 500 عام يكون أكثر من هذا. يبي يرجع إلى السماء الدنيا لكن ما رم بها أو نقول ثم يرجع إليه إلى الله ما فيه ما هو بالسماء الدنيا يعني هو من السماء ثم يعرج إليه أي إلى الله مو بالسماء. ما يضر وكيف التقدير أصلا؟ أنا ألف سنة يقول يعرج إلى السماء العلوم إيه؟ يعني يعرج إلى يعني. لا إلى الله يعرج إلى الله إلى الله إلى الله تعالى فوق السماء السابعة أو نقول يرجع إلى السماء لأنه ابتداء السماوات اللي هي مقابلة الأرض يعني يرجع إلى السماء مارا بها ثم يصل الله عز وجل. المهم أن يظهر أنها السماء نفسها مو بالعلو لأنك إذا قلت العلو فإن أردت علوا خاصا فعين وإن أردت علوا مطلقا فما الذي يعتبرين أنه السماء مختار وما يتصور أن تكون مقرار السماء إلا إذا جعلنا السماء هي الدنيا فقط. قال قوله تعالى الحديث لا أرض السماوات إلى الأرض كأنها حلقة. نعم. وأيضا الكرسي بيت العرش. لكن أيضا يقولون العرش ليس بقدم الرحمن. حلقة من قدم الرحمن. لا إلى قدم الرحمن. ما سمعت ليش؟ يقولون إن الكرسي ما وضع قدما. هذا الثابت عن الأعداء. والعرش لا يعلم قدره إلا الله أو لا يقدر قدره إلا الله. هذا زيادة أكل منه. الله يحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. بدأ خلق الإنسان من طين بدأ يعني ابتدأه. وقول خلق الإنسان المراد الجنس أو المراد العين؟ ها؟ بدأ خلق الإنسان المؤلف مشى على المراد العين إنسان معين وهو آدم. خلق الإنسان من طين ويحتمل أن يقال أن يكون مراد به الجنس وبدأ خلق الإنسان لأن آدم من الإنسان. يكون الله بيّن أن ابتداء خلق هذا الإنسان أصله من الطين. نعم. وفرق بين قوله وبدأ خلق الإنسان وبين خلق الإنسان من طين فإن الأخيرة أبين في كون المراد بها الشيء شخصا معين بخلاف بدأ. على كل حال الآية محتملة لأن يكون آدم أو أن يكون المراد بالجنس. على قول بأنه آدم نمشي ثم جعل نسله أي نسل الإنسان الذي ابتدع من الطين جعل نسله يقول ذريته لأن النسل بمعنى الانفصال كما في قوله تعالى وهم من كل حدب ينسلون أي ينفصلون مسرعين. فالنسل هو الذرية لأنها ناسلة من أبيها أي منفصلة جعلته من سلالة من سلالة من ماء مهين. قوله من سلالة من ماء هذه الصفة السلالة سلالة من الماء. والغريب أن المؤلف فسر السلالة في العلقة وليس كذلك بل السلالة الخالص من الشيء سلالة الشيء